أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. صلى الله إليكم يا شيخ في قولي كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، هل هو حديث يا شيخ أو قول من أقوال أهل العلم؟ اللي أذكر أنه عن بعض السلف، يعني ورد عن بعض السلف، ولا أذكر أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل يعني الأنبياء يكون يا شيخ، أم يوسف عليه السلام هو أجمل الأنبياء؟ قد يكون هذا يعني فيه إجمال لا شك، فيه إجمال، وإلا فورد في شأن يوسف عليه السلام ما ورد، فيعني الحديث هذا ورد في بعض كتب في الكتب في السنن أو في غيرها، يعني وليس يعني من الصحة بدرجة قوية. أحسن الله إليكم، يقول من لم يعلم معنى آيات القرآن هل يؤجر على تلاوة القرآن؟ لا، لابد من يعني المعرفة للمعاني، لكن معاني القرآن تختلف، في معاني يعني تتبادر إلى الذهن ويعرفها القارئ، كما جاء في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في شأن القرآن وتبيينه لتفسير القرآن، وأن منه ما تعرفه العرب من لغتها ومنه ما استأثر الله بعلمه. فالقارئ الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يهتم بالمعنى جملة، لكن قد تكون هناك معاني دقيقة لا يكلف معرفتها، لا يكلف معرفتها. صلى الله عليكم، ما أدري الأخوان إذا حد عنده سؤال. نعم، الجهر بالقراءة، الأخ يقول هل الأفضل الجهر بالقراءة أم الإسرار بها؟ هذا يختلف بحسب الحال، ذكرت قبل إن كان الجهر بالقراءة قد يتأذى منه آخرون فلا ينبغي الجهر، وإن كان في معزل فالجهر أفضل، الجهر أفضل لأنه يطرد الجن والشياطين، وأيضا زيادة عمل، فزيادة الصوت زيادة عمل، يؤجر ويثاب وأنشط أيضا للقارئ، أنشط له. نعم، ومن كان حافظا للقرآن يا شيخ هل الأفضل أن يقرأ من حفظها أم ينظر في آيات القرآن لزيادة التدبر؟ إن كان يأمن على نفسه من النسيان فلا حرج، لأن القراءة من المصحف أفضل، لأنك في هذه الحالة تشغل بصرك ولسانك، تجمع بين وظيفة البصر واللسان، بخلاف الذي يقرأ من حفظه فإنه إنما يشتغل بلسانه فقط، وأيضا حملك المصحف والنظر إليه إلى آخره، فهذا فيه زيادة أجر وثواب. لكن بعض الناس قد يقول أكسل إذا واظبت على القراءة من المصحف وأنسى الحفظ، فتجده يحاول أن يقرأ من غير مصحف حتى يرسخ الحفظ في ذهنه. أحسن الله إليكم، يقول هناك موقع لقراء للقراء يسمى بمزامير آل داود، فهل هذه التسمية صحيحة؟ ما يظهر يعني إنكار عليها، ما دام الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شبه قراءة بموسى رضي الله عنه لأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فأقول لعل هذا لا حرج فيه، وخاصة إذا أحسن الظن بالذين يعني وراء هذا الموقع، وأنهم لا بد أن يكونوا من القراء الذين يعرفون آداب القرآن والقراءة، فلا أظنهم يعمدون إلى هذه التسمية إلا وقد حققوها واطمأنوا إلى سلامتها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ صحيح أنه لا يجوز، وردت أحاديث صحيحة بالنهي عن تغيير الشيب بالسواد، الأمر بتغييره لكن بغير السواد، لا في حق الرجال ولا في حق النساء، وشدد حديث مشددة في شأن الصبغ بالسواد، وكم بعض السلف ورد عنهم يعني أنهم تسامحوا، أو بعض الناس ممن ينتسبون للعلم، هذا لا يلتفت إليه، لأنه إذا ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يعارض بغيره. أحسن الله إليكم. يقول نصيحتكم لمن لم لا يقدس الأوراق التي يذكر اسم الله فيها. هذا كما يقولون أمر عمت به البلوى لكثرة المطبوعات والمتداولات, يعني من الجرائد والمجلات والصحف والمنشورات, وحتى أحيانا نجد هذا الأمر في الظروف والأشياء التي تعد الأكياس, وتكون أيضا عناوين شركات أحيانا, شركة عبد الله, شركة عبد الرحمن, مشكلة أحيانا, يعني تجد أحيانا من غير قصد وتوضع فيها البضائع والمشتريات وتساهل الناس فيها, فقد يكون مثلا أو عناوين, يعني عناوين شارع عبد الله, شارع عبد العزيز, شارع عبد الملك. الملك اسم من أسماء الله, الله اسمه سبحانه وتعالى, فإذا قيل شارع مثل الملك عبد الله والأمير عبد الله وأخذت هذا ورميته, يعني هذا كما يعني عمت البلوى بهذا, صار من الصعب أن الإنسان يتابع هذا. ولذلك كان ينبغي على المسؤولين أن يلتفتوا لهذا, لأن كون الأمور ترصد من أعلى وتهيأ ويوجه المنتجون إلى الأشياء المحظورة أيسر وأسهل. فيقال بالنسبة للمطبوعات والمنتجون أنه كل شيء فيه اسم الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يظهر, لا ينبغي, ويتصرف فيه بحيث المطلوب يتحقق من غير أن يقحم اسم الله سبحانه وتعالى في هذا العنوان. لكن تبقى قضية المجلات والجرائد والمطبوعات والمنشورات, هذه الآن بكثرة, فاتقوا الله ما استطعتم, ولا ينبغي الاستخفاف بهذا, لأن نجد أحيانا بعض المحلات لا يبالي, يأخذ الجريدة ويلف بها الأشياء, وهي جريدة يكون فيها آيات, فيها أحاديث, وفي أسماء الله سبحانه وتعالى, هذا استخفاف ظاهر. أو يأخذها ويرميها, أو قد يضعونها سفرة يأكلون عليها ويرمونها في الزبالة, هذا كله شيء لا يليق بالمسلم, ولا ينبغي أن تبلغ به الغفلة والبلاهة إلى هذه الدرجة. يعني يتق الله ولا يتساهل بهذه الأشياء. صلى الله عليكم. يقول ما حكم من رمى الجمرات في آخر أيام التشريق بعد غروب الشمس بدون عذر أو أنه جهل؟ أي جمرات؟ يعني هل المقصود آخر يوم أو كلها؟ يعني فاتته فرماها بعد الغروب, فهذا بحسب حاله. فإن كان المقصود آخر يوم قد رماها بعد غروب الشمس فهو كأنه لم يرمي, يعتبر كأنه لم يرمي, خرج وقتها بالإجماع, ما أحد من أهل العلم يخالف في هذا, وأنه إذا غربت الشمس يوم 13 الذي يوافق يوم الجمعة في هذه السنة, إذا غربت لما غربت الشمس يوم الجمعة انتهى الرمي وانتهى الذبح بالنسبة للهدي, بالنسبة للهدي انتهى. فالهدي يذبح قضاء, أما الرمي فما قال أحد من أهل العلم أنه يرمي قضاء, ما قالوا يرمي قضاء, فتلزمه الفدية في هذه الحالة, ينتقل إلى الفدية. إذا كان إنما هذا اليوم 13 تأخر وترك الجمرات 3, فمنهم من يلزمه بالفدية, يذبح فدية ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يصلي بالناس ويؤمهم وهو لا يعرف أحكام التجويد ولا يرتل القرآن؟ بحسب ما يكون هذا كلام عام, يعني ما يبنى عليه, يعني لا يعرف أحكام التجويد إلى أي درجة؟ فأحكام التجويد متفاوتة, يعني هناك المتقن وهناك الذي دونه وهناك الذي دونه دون, وكذلك الترتيل. فإن كان يلحن فالمسألة ترجع إلى اللحن, إن كان يلحن بالقراءة لحنا مخلا بالمعنى, وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله خاصة بالفاتحة, الفاتحة لا يتساهلون في وجوب ترتيلها وتجويدها, وأنه إذا لحن في حرف من حروفها أو كلمة من كلماتها فإن هذا قد يبطل صلاته, إذا كان إماما يبطل صلاته, وأيضا قد يبطل صلاة من خلفه. فإذا ينظر هذا الإمام إذا كان يلحن يجب عليه أن يتقي الله ويصحح قراءته ويراجع أهل القراءة فيعرض عليهم قراءته, خاصة سورة الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟ لا ما ورد يعني كون يقرؤونه جماعة. إذا كان على سبيل التعليم فالمعلم يقرأ ويقرأ من بعده من يتعلم منه واحدا واحدا، أما إذا كان كلهم يقرؤون معه بصوت واحد فهذا أول ما ورد عن السلف رضي الله عنهم. الأمر الآخر هذا لا يفيد القارئين، يعني كونهم يقرؤون جماعة ما يتميز المستفيد من غيره، ولا يدرك المعلم من أتقن القراءة ممن لم يتقنها. هذه ليست طريقة للتعليم كونهم يرددون معه جماعة، فهي من ناحية خلاف المعهود عن السلف، ومن ناحية لا يتحقق منها المطلوب من تعليم القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. يقول هل درجات الجنة بعدد آيات القرآن كما في الحديث فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها؟ يعني ذكروا في أحاديث فيها كلام أن درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم 6216 درجة. على هذا على حساب من يرى أن لأن عد الآي هذا محل خلاف بين أهل العلم، فهم يختلفون في الآيات، يعني في بعض الآيات يختلفون فيها مثل البسملة في الفاتحة، يعني معروف الخلاف بين الشافعية والجمهور، فالشافعية يرون بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، والفقهاء الثلاثة وآخرون يقولون لا ليست آية من الفاتحة. فهذا مثال على اختلاف عدد آيات القرآن الكريم، فمنهم من يقول عدد 6216 وهي درجات الجنة، لكن هذا الحديث يعني أورده النسائي وطعن فيه أهل العلم أو طعنوا في بعض رواته والله أعلم. أسأل الله إليكم. يقول قراءة القرآن بصورة غير منتظمة مثل أن يقرأ يوم ويغيب عن تلاوته أيام، بحسب ما يتيسر له، لكن إن كان على سبيل الإهمال فهذا لا يصلح، يعني إهمال يترتب عليها النسيان وأيضا خلاف الذي ينبغي، أنه لا ينبغي أن يمر عليه يوم إلا ويقرأ ولو عدد من الآيات، يعني الآيات القليلة 5 آيات 10 آيات ما تأخذ منك ولا تستغرب منك 5 دقائق، 5 دقائق هذا الذي تضيع في كلام وثرثرة مع الآخرين وأشياء يعني لا قيمة فيها. فأنت إذا خصصت يعني 5 دقائق تقرأ فيها تجد تحصل فيها أكثر من 5 آيات، يعني بعض الناس ما شاء الله يعني يقرأ الجزء 20 دقيقة قراءة متأنية جيدة، 20 دقيقة يقرأ فيها الجزء. الجزء أحيانا يختلف بحسب السور، جزء قد يكون 100 آية وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكنه بحسب المصاحف الموجهة عبارة عن 10 ورق، فنصف الجزء تقرأه ب10 دقائق، ربع جزء تقرأه ب5 دقائق، وكل ما قل تكون القراءة أيضا أقوى وأسهل وأيسر. فأنت إذا 5 دقائق في الصباح ربع جزء، و5 دقائق في المساء ربع جزء، ثم كذلك تحاول تستكمل الجزء في أوقات أخرى. فهذا الذي يمر عليه اليومين وثلاثة لا ينظر في المصحف فهذا قد يكون إهمال وغفلة. صلى الله عليكم. يقول يجمع بعض القراء بين القراءات في قراءة واحدة فما حكم ذلك؟ لا حرج، يعني كون القارئ يقرأ وينوع في قراءته وينتقل من قراءة إلى أخرى من القراءة 7 أو 10، لكن في الصلاة لا، في الصلاة أهل العلم يقولون لا ينبغي أن يتنقل في الصلاة من قراءة إلى الأخرى، بل يصمد على قراءة واحدة. أما إذا كان يقرأ خارج الصلاة فيرون أنه لا حرج عليه إذا يعني عرض لقراءات متعددة، ما في مانع، بل حتى السورة نفسها يعني قرأها يعني آية يقرأها بقراءة حفص، أخرى بقراءة ورش أو بن عامر أو ابن كثير أو من كان فلا حرج عليه، لكن ينبغي للقارئ أن يكون له مقصد في هذا، أن يكون له مقصد إما على سبيل التعليم أو أن هناك قراءة لها لفتة معينة يريد أن يلفت النظر إلى المعنى الذي تتضمنه هذه القراءة أو ما إلى ذلك من المقاصد، وأن لا يكون ليس على سبيل يعني هكذا من غير قصد حسن. البعض منهم يا شيخ من القراء من باب التعليم يعني الكلمة الواحدة عندما يقرأ يأتي بالقراءات كلها. التعليم هذا مطلوب لا شك، التعليم لا يتحقق إلا بهذا. هذا في متواصل في القراءة يا شيخ، يعني أشرط نازلة بأنه يقرأ ويأتي للكلمة مثلا يعددها بعدة قراءات. فإذا كان القارئ يرى أن هذا الأسلوب يعني أجدى في التعليم فهو ما أختار. أسأل الله إليكم، يقول أحبك في الله، وسؤالي ما نصيحتكم لمن يغتاب ويتكلم في أعراض المسلمين، وكيف ننكر عليهم، وهل نحن آثمون إذا جلسنا مع من يغتاب؟ لا شك أنه يعني الاغتياب الغيبة من الكبائر، الغيبة من الكبائر، والله سبحانه وتعالى قد وصفها وصفا يعني تشمئز منه النفوس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والرسول عليه السلام حذر من الغيبة، وحذر تحذيرا شديدا، وشدد في هذا الشأن. فينبغي لك إذا ابتليت بمجلس من هذه المجالس إن كان لك مكانة فينبغي أن تضع حد لهذا، إن كنت أبا أو أخا كبيرا أو أستاذا معلما أو لك شأن، الحاضرون يقدرونك، ينبغي لك أن تضع حد وحسب ما يقتضيه الحال، إما بالنصيحة والتذكير أو ربما بالإنكار والتعنيب والتعنيف عليهم بحسب ما يكون من حالهم. الأمر الآخر إذا لم تكن كذلك ومغلوب على أمرك فلا ينبغي لك أن تجلس، لا يجلس الإنسان في المجالس التي فيها سوء، إما منكرات من الغيبة والنميمة أو من الكذب أو من اللعب الذي لا يليق أو شرب خمر أو أشياء من المعاصي. في الحديث أنا بريء من مسلم يجلس على مائدة تدار فيها الخمر، والله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمجالس التي فيها سوء أو بدع أو كلام لا يليق فحسب ما ذكرت، إما أنك تستطيع أن تنصحهم وتذكرهم أو تنكر عليهم تردعهم أو أنك تنسحب وتتركهم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من نحر هديه قبل العيد بزعم أن بعض العلماء جوز ذلك؟ هذا قول يعني الحقيقة يعتبرها العلم ضعيف، والمشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أو عن بعض الشافعية، وجمهور أهل العلم على أن الهدي لا يجوز نحره قبل يوم العيد إما طلوع الفجر أو طلوع الشمس. فينبغي هذا الأخ أن يعني ما أدري يعني لو كان ينبغي له أن يحتاط ما الذي يدفعه إلى أن ينحره، لأنهم مجمعون الشافعية وغيرهم مجمعون على أن النحر يوم النحر وما بعده، فكون هذا القول مشهور عن الشافعية أنه يجوز النحر قبل هذا الوقت هذا قول يعني فيه خلاف، فكون الإنسان يعمل عمل على وفق يعني شيء من الخلاف لا تكاد تبرأ ذمته بما أدى، فالعاقل يحتاط لدينه ويترك الشيء الذي خلاف ويعمل عمل على وفق ما اتفق عليه أو اتفق عليه أهل العلم. أسأل الله إليكم، يقول هل الصوفية كلهم على ضلال؟ لا، الصوفية مشارب وطرق مختلفة، لكن في الجملة بالنسبة لأئمتهم ومن يزعمون أنهم أولياء في الغالب أنهم للأسف على منهج غير سليم، ما نكاد نجد يعني إمام من أئمة الصوفية معتدل زاهد كما كشأن الأوائل الذين عرفوا في القرون الأولى من أئمة الزهد الذين الآن يسمون بالصوفية. فأئمة الزهد كالفضيل بن عياض والجنيد وآخرين وأبو سليمان الداراني عدد كبير كانوا معروفين رضي الله عنهم، كانوا يعرفون بأنهم أولياء الله، زهد فكانوا في زهد وعبادة وطاعة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبعد عن الدنيا معي. فهؤلاء أما الآن للأسف الموجودون بالعكس يعني ينافسون الملوك والحكام في المواكب والمراكب والثروات والأكل والتساهل في العبادة والطاعات، لا تكاد تجد عندهم عبادة ولا، بل بعضهم يبلغ من الزندقة بمنزل أنه يقول خلاص أنه تجاوز التكليف، هذه زندقة وإلحاد في الدين هؤلاء. لكن قد يكون عامتهم من المتساهلين والذين يسترسلون في الشهوات والأكل، وإن كانوا يدعون أشياء من علم الغيب فهؤلاء يخشى عليهم من الكفر وأنهم ضلال لا تجوز متابعتهم بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: وصلت إلى منى في ثاني ليالي أيام التشريق في الساعة 11 مساء و45 دقيقة وقد بت بها، فهل حققت المبيت؟ إي نعم حققت المبيت، كنت وصلت الساعة 12 إلا ربع فأدركت المبيت، لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: شخص قبل 5 سنوات جهلا منه أعطى أصحابه أضحيته أو هديه، يقول في المدينة وذبحوه في المدينة وهو بالحج، فماذا عليه الآن لأنه ذبح هديه في المدينة جهلا منه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: حتى يبلغ الهدي محله، ومحله له محل مكاني ومحل زماني، فمحل الهدي المكاني الحرم، لا ينبغي أن يذبح خارج الحرم. والرسول عليه السلام لما نحر يوم النحر هديه قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، فالحرم كله إذا نحر في مكة أو في أي حي من أحياء مكة أو في المزدلفة فكل هذه داخلة في حدود الحرم لا حرج عليه. أما لو نحر هديه في عرفات أو نحره في جدة أو في عسفان أو في الأماكن التي حول الحرم فهذا لا يجزي، ما بلغ الهدي محلة. ومحله الزماني مثل ما ذكرت قبل قليل يوم النحر وأيام التشريق 3. فأقول لو أن هذا الأخ من قبيل الاحتياط أعاده ونحره في الحرم فأرجو أنه يكون يعني أبرأ للذمة، وإلا فمن أهل العلم من لا يرى المؤاخذة في حال الخطأ والنسيان أخذا بعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فهو اجتهد وظن أن هذا يجزي عنه أو موكله أو وكيله اجتهد وأخطأ. لكن أقول الاحتياط إن كان الله قد وسع عليه أن يعيد ذبح الهدي وينحره في الحرم في مكة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات وإهداء ثوابها إلى الموتى؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه إهداء القرآن إلى الموتى لم يرد فيه دليل صحيح، وما كان السلف يفعلون هذا بل يقرؤون لأنفسهم، وأهل العلم يستدلون بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبالحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فلا تشغل نفسك يا أخي بأمر قد يكون بدعة، كونك تقرأ القرآن سورة الإخلاص وغيرها وتقول أهدي ثوابها لأبي أو جدي أو جدتي أو أمي، بل تجعل النية أنك تتلوه ترجو أجره وثوابه، وإذا انتهيت من التلاوة أدعو الله وأن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر لك ولوالديك ولمن تريد تدعو الله. وأيضا تكرار السورة لا ينبغي أن تكرر إلا بوفق ما ورد، فورد أن سورة الإخلاص تقرأ 3 مرات صباحا مع المعوذتين، وأيضا تقرأ هذه السورة 3 كذلك في المساء 3 3، وأيضا ورد عند النوم إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان يقرأ آية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ويقرأ أيضا سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في هذه السور يقرأها 3 مرات. فهذا الذي ورد في التكرار، فينبغي أن نقتصر على ما ورد وأن لا نزيد، لا نقول خمسا ولا عشرا إلا إذا ورد حديث صحيح يعتمد عليه ويعمل به. ورد لكن أظنه ضعيف. يعني أن الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير ذكره وأنه ضعيف. فالأحاديث الصحيحة على هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما مدى صحة حديث الوجه والكفين المراد به أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما؟ كيف؟ ما المراد بحديث الوجه والكفين المراد به أسماء بنت أبي بكر حينما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق؟ ما فهمت الله. نعم، حديث أسماء لما دخلت وعليها ثياب رقاق فقال يا رسول الله إنه قال عليه السلام يا إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا. هذا قصده. الحديث ضعيف هذا. وما هي أسماء بنت أبي بكر ولا أسماء بنت عميس؟ ما أظنها هاتين، فقد تكون امرأة أخرى والله. قد تكون إذا كانت أسماء بنت أبي بكر الله أعلم. لكن مهما كان الحديث ضعفه أهل العلم، وأن فيه راو مجهول أو ضعيف أو مطعون في روايته فلا يعول عليه ولا يؤخذ به. والمرأة كلها عورة، وجهها وكفاها كلها عورة، لا يجوز أن تبدي شيئا من ذلك للأجانب، لأن هذا محل فتنة، فالناس يفتتنون بوجهها وبكفيها، وهذا أمر مشاهد ولا ينكره إلا مغالط معاند. صلى الله عليكم. صحة حديث أنت ومالك لأبيك؟ الحديث صحيح عند أحمد وأبي داود في الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أبي استولى على مالي، أو كلمة النحو، قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. لكن أهل العلم لهم تفصيل في هذا، يعني في تفصيل، لا يعني هذا أن من حق الأب أن يستولي على مال ولده هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاله من باب التذكير بالبر والإحسان، ولا يعني أن الأب أحيانا بشطحات وبمنع من التعسف والظلم يستولي على المال ولده وربما يعطيه ولد آخر من زوجة أخرى مثلا، أو يأخذه ويعطيه زوجة أخرى يعني ليست أم الولد نكاية بهذا ظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر مثل هذا. فالحديث ليس على ظاهره من أن الأب تطلق يده في مال ولده، لا، يعني النصوص تؤخذ جميعا، الأحكام تؤخذ من جميع النصوص، من جميع النصوص، الآيات والأحاديث تجمع ويؤخذ الحكم منها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يمنع القراءة الجهرية في المسجد؟ مثل ما ذكرنا قبل، إذا كان القراءة الجهرية تؤذي الآخرين ويجهر بعضهم على بعض، فالرسول عليه السلام قد منع، قال لا يجهر بعضكم على بعض فكل يناجي ربه. لكن إذا كانت جهر لا يؤذي الآخرين وبمعزل وبزاوية من المسجد ولا يتأذى منه أحد فلا ينبغي منعه. نعم. الأخ يقول: في حديث الجهر بالقراءة كالجهر بالصدقة والإصرار بالقراءة كالإصرار بالصدقة. ما أذكر الآن. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال؟ لا ينبغي الحقيقة، خاصة ما دام الآن وضع الجمرات يعني ولله الحمد اتسعت وتيسر الرمي، فلا ينبغي التساهل أو الأخذ بالرخص. يعني ورد عن بعض السلف في اليوم الأخير فقط، يوم النفر، إما النفر الأول أو النفر الأخير، الثاني عشر والثالث عشر، أنه كان بعضهم يرخص في الرمي قبل الزوال. لكن مثل ما قلنا قبل، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ودع الشبهات، لا ينبغي أن تؤدي عملك بنوع من الشك والشبهة، فأترك الشيء الذي فيه إشكال وشك وخذ بالأمر الواضح المطمئن إليه. أحسن الله إليكم. يقول: أعلم أن عورة المسلم من السرة إلى الركبة، ولكن سمعت من بعض الأخوة أن هذا فيه خلاف بين العلماء، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا هل يجوز أن يكشف الرجل شيئا من فخذيه؟ أهل العلم يختلفون في تحديد العورة بالنسبة للذكر من السرة إلى الركبة، ثم بعضهم يقول السرة من العورة والركبة ليست من العورة، وبعضهم العكس يقول الركبة من العورة والسرة ليس كذلك. أما الفخذ فقد ورد فيها الحديث، حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام قال يا علي، أو في حديث جرهد، غطي فخذك فإن الفخذ من العورة، أو كما جاء. وهو حديث يعني فيه كلام لكنه لا ينزل به عن درجة الاحتجاج به والعمل، فينبغي العمل به. وورد أحاديث أيضا أخرى في معناه، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يبدي عن فخذه أو يكشف فخذه، لا ينبغي له ذلك، فهو داخل في مسمى العورة. إلا إذا كان أمر ضروري، هذا الأمر ضروري لها حكمها عند العلاج أو من غير قصد منها أو ما إلى ذلك. صلى الله إليكم. يقول ليلة عرفة وليالي أيام التشريق اتضح لنا أن المخيم كان عند نهاية مزدلفة وليس في منى، فهل علينا فدية؟ تبين لكم ليلة عرفة، ليلة عرفة يعني ليلة التاسع، وليالي أيام التشريق. ذكرنا في سؤال مماثل بالأمس أن المسؤولية على صاحب الحملة وصاحب المخيم، الإثم عليه والغرامة عليه، هو الذي تحمل، والمسؤولون كذلك الذين قصروا في إيقاف هؤلاء عند حدهم هم المسؤولون. صلى الله إليكم. يقول حججت هذا العام وكان معي طفلة عمرها سنة وسبعة أشهر وطلبت من الله أجرها. يقول طفت وهي معي وسعيت أيضا وهي معي ولكن لم أرمي عنها الجمرات، هل علي شيء؟ نعم عليك شيء، يعني أنت الذي أدخلتها في الإحرام، فكان ينبغي عليك أن تلتزم بالإحرام عنها. لماذا لم ترمي عنها؟ وحديث جابر قال كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم، فكان يجب عليك أن ترمي، فعليك أن تتحمل فدية ترك الرمي عن هذه الصبية. وأذكر الإخوان إذا أذن أرجو التوقف عن الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أحسن طريقة لحفظ القرآن؟ هذا يحتاج إلى وقت، فلعلك أيضا الأخوان القراء في المسجد لعلك أيضا تأخذ منهم وتستفيد من تجربتهم وتوجيههم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم طواف الوداع للمقيمين داخل هذه البلاد، وما حكم من لم يطف؟ لا، البلاد واسعة، أما أهل مكة فهم الذي الخلاف فيهم، أهل مكة المقيمون فيها من أهلها أو من الزوار، أما من كانوا خارج مكة فيجب عليهم طواف الوداع، من كانوا ليسوا من أهل مكة، من المدينة، من الطائف، من كذا وكذا، يجب عليهم أن يطوف طواف الوداع. نعم. طيب أكمله فيما بعد؟ ما أكمله؟ نعم، يجب عليه دم. صلى الله عليكم. يقول هل تجوز العمرة وإهداء ثوابها للأحياء؟ لا، للأحياء لا يجوز إهداءها. نعم. بعد الغروب، قبل الغروب ما في شيء، بعد الغروب ما في إشكال، قبل الغروب ما في شيء، ما في مشكلة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.